إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس اجمعين وعلى صحابته اجمعين وتابعين وبعد فاسال الله تبارك وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى الذين انعمني بهم في هذا المكان الطيب المبارك ان يجمعني واياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الاخره في جنته ودار كرامته انه ولي ذلك والقادر عليه ولا يزال حديثنا موصولا بالقراءه في هذه الرساله المباركه القواعد الحسان في تفسير القران لعلامه نجد ابي عبد الرحمن ابي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وطيب القرار وهذا هو المجلس الخامس عشر وكنا قد وصلنا في القراءه الى القاعده السابعه عشر. نعم. القاعدة السابعة عشر إفراد الاسم دل على العموم المناسب. بعض الأسماء الواردة في القرآن إذا أفرد دل على المعنى العام المناسب له وإذا قرن مع غيره دل على بعض المعنى ودل على من قرن معه على باقي. ولهذه القاعدة أمثلة كثيرة منها الإيمان أفرد وحده في آيات كثيرة وقرناه مع العمل الصالح والصفات الكريمة في آيات كثيرة فالآيات التي أفرد فيها يدخل فيه جميع عقائد الدين وشرائعه الظاهرة والباطنة ولهذا يرتب الله عز وجل عليه حصول الثواب والنجاة من العقاب ولولا دخول المذكورات ما حصلت آثاره وهو عند السلف قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح والآيات التي قرن فيها العمل الصالح كقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يفسر الإيمان فيها بما في القلوب من المعارف والتصديق والاعتقاد والإنابة والعمل الصالح يفسر بالقيام بجميع الشرائع القولية والفعلية وكذلك لفظ البر والتقوى فحيث أفرد البر دخل فيه امتثال الأوامر واجتناب النواهي وكذلك إذا أفرد التقوى ولهذا يرتب الله عز وجل على البر وعلى التقوى عند الإطلاق الثواب المطلق والنجاة المطلقة كما يرتبه على الإيمان وتارة يفسر أعمال البر وترك المعاصي وكذلك في بعض الآيات تفسير خصال التقوى كما في قوله وسارعوا إلى مغفرة من ربهم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء إلى آخر ما ذكره من أوصاف المتقين التي لا تتم حقيقة التقوى إلا بها وإذا جمع بين البر والتقوى مثل قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى كان البر اسما جامعا لكل ما يحبه الله ورضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة وكانت التقوى اسما جامعا يتناول ترك جميع المحرمات وكذلك لفظ الاسم والعنوان إذا اقترن فسر الإثم بالمعاصي التي بين العبد وبين ربه والعدوان بالتجري على الناس في دمائهم وأعراضهم وإذا أفرد الإثم دخل فيه كل المعاصي التي تؤدي مصاحبة سواء كانت بينه وبين ربه أو بين والتمسك به وهو اتباعه. يشمل ذلك القيام بالدين كله، فإذا قرنت معه الصلاة كما في قوله تعالى اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، وقوله والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، كان ذكر الصلاة تعظيما لها وتأكيدا لشأنها وحثا عليها، وإلا فهي داخلة في الاسم العام وهو التلاوة والتمسك به وما أشبه ذلك من الأسماء. هذه القاعدة السابعة عشرة كما قلنا، وهي قاعدة سهلة، وهي من القاعدة التي يشير إليها أهل العلم كثيرا بكلامهم، أن هناك ألفاظا بينها عموم وخصوص، أن هناك ألفاظا بينها وبين ألفاظ أخرى عموم وخصوص، أو يشار إليها أيضا بقول بعض العلم إن هناك ألفاظا إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، يعني ألفاظ إذا اجتمعت في نسق واحد من الكلام دل كل لفظ منها على معنى يخالف المعنى الذي يدل عليه اللفظ الآخر، وإذا افترقت هذه الألفاظ كل في نسب مختلف دلت على المعنى كله الذي يدل عليه هذا ويدل عليه ذلك. ومن ذلك لفظ الإيمان والإسلام، لفظ الإيمان والإسلام، فالإسلام والإيمان من هذه الأمثلة، وهو أول هذه الأمثلة، وهو من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، يعني إذا اجتمعت في مكان واحد وصائل واحد معنا الحديث الأول فمن كانت هجرته لدنيا تصيبها أو امرأة مع أن امرأة من الدنيا لا يسمي العلماء عطف خاص على العام لمزيد العناية به. يبقى الكلام مخصوص إلى خلاص مش كلام بالنص إلى بعض كما يقول بعض الجهل يقول خذ روح النص كده وامشي ولا تقف على الخاص. واضح معنى لا لما قال لك او القران دل على ان المراه لها سن معين ولاجل ذلك اغفلت رغم انها من الدنيا وقد حصل لك النهي او حصل لك التحذير من ان يهاجر الانسان للدنيا. ومن ذلك ايضا قوله تعالى والذين يمسكون بالكتاب كتاب ايضا القران وسنه سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل فأي عمل يأتيه العبد تأخذه من إرادة وفرض. طيب السؤال، من الذي خلق الإرادة والقدرة فيه؟ الله عز وجل. فيقول الله عز وجل خلق أفعال العباد تسببا من جهة سببية، هو الذي خلق لأنه هو الذي أوجد القدرة التي بها تحرك العبد وأوجد الإرادة التي بها انتفع العبد. فأفعال العباد من الله تسببا ومن العباد كسبا. سيحاسبك على وسيلة هذا وينكره.

الذين عملوا القرآن الآخر هذا أو هؤلاء ما آمنوا

عندهم دليل القرآن الإنسان ويصدق على ذلك يعلم الطاعة والعمل الصالح.

أما إذا كان حصان وزنة فكيف ينص مطاج من النار وتضيء؟ لا ترجم حتى لو كانت حصانة، لا ترجم، تجلد 50 جلدة. الأب محصنة يعني متزوجة أو غير متزوجة، إن زادت تجلد 50 جلدة من حيث ما تصف 10، الله لا يصف. قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، إلى آية. بارك الله فيكم وعذب معكم فنريد إيه؟ فهي الثورة المباركة. كيف كان إلي القرآن؟ حماية الله واطلب أن تكون في حول الله وقوته.